بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا المجلس المبارك، وهو يتعلق بعلم الناسخ والمنسوخ، وبالتحديد هذه المنظومة التي نظمها الجلال السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن. نظم هذه المنظومة في كتابه في باب الناسخ والمنسوخ. لما جاء عند النوع الناسخ والمنسوخ تكلم عن النسخ، ثم أورد الآيات التي انتهى إليها السيوطي بأنها منسوخة فنسخها، ثم بعد ذلك لما تحدث عن هذه الآيات المنسوخة وقال إنها هي الآيات التي يعني حكم عليها بأنها منسوخة، نظم حولها هذا النظم المبارك. وهذا النظم يحتاج إلى تفكيك عباراتي وإلى بيان هذه الآيات التي ذكرها على أنها من الآيات التي حكم عليها بالنسخ. قبل الدخول على هذه المنظومة وبيان يعني مفردات هذه المنظومة وألفاظ هذه المنظومة، يعني يجدر بنا أن نبين علم النسخ وأهمية هذا العلم. والحقيقة موضوع النسخ يعد من أهم الموضوعات وأجلها قدرا، لأن الحقيقة مدار القرآن ومدار السنة ومدار الدين والشرع على الناسخ والمسوخ. فما ثبت من القرآن وما ثبت من النصوص فهو محكم غير منسوخ، ويجب العمل به أو يشرع العمل به. وما كان منسوخا وحكم العلماء عليه بأنه منسوخ فإنه لا يعمل. وهذه مسألة حقيقة مهمة جدا مهمة، يعني قد تأتي على آية من القرآن الكريم فلا تدري هل تجزم بأنها منسوخة أو غير منسوخة. فإن قلت في أنها إن ذكرت بأنها منسوخة فمعنى هذا أنه لا يجوز العمل بها وأنها يبطل العمل بها. وإذا قلت الآية محكمة وهي منسوخة ألزمت الناس بشيء لم يلزموا به، وهذا من الخطأ. أما خطأ هذا أمر. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية موضوع النسخ أن النسخ ليس لأي إنسان أن يتكلم به. الذي يحكم بالنسخ هو الشرع أما الإنسان يجتهد يقول هذه آية منسوخة وهذه آية غير منسوخة، لا يمكن القول بذلك بجزم أن هذه الآية منسوخة إلا ما دل الدليل عليه، ما دل الدليل عليه من الكتاب أو من السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا على ذلك. أما أن يأتي شخص ويقول هذه منسوخة وهذه غير منسوخة فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب، ليس له مجال في هذا الاجتهاد. والسلف رحمهم الله يعني أولوا هذا الموضوع عناية تامة، عناية مهمة جدا جدا في موضوع يعني النسخ. ولذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا، قال الحكمة هنا هي معرفة الناسخ والمنسوخ، أو من الحكمة معرفة الناسخ والمنسوخ. وعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، دخل مسجدا في الكوفة فإذا رجل يذكر الناس ويعظهم، فسأله قال هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. فقال هلكت وأهلكت، كيف تتكلم عن شيء وأنت لا تعرف فيه علم الناسخ والمنسوخ؟ يقول ابن حزم لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين. وهذا يدل على يعني أولا مدى أهمية هذا الموضوع، ويدل أيضا على مدى خطورته. ليس لكل إنسان أن يتكلم فيه، والعلماء الذين يتكلموا فيه كانوا يحذرون أشد الحذر في الجزم بهذه الآيات. وعلم الناسخ والمنسوخ يعني ألفت فيه مؤلفات قديمة وحديثة وكتب فيه العلماء ولا يزالون يكتبون فيه. ولذلك لو ألقينا نظرة على المؤلفات والمصنفات التي ألفت في في الناسخ والمنسوخ لوجدنا أنها في الحقيقة مؤلفات كثيرة جدا، حتى أوصلها بعضهم إلى أنها وصلت إلى 300 مؤلف في الناسخ والمنسوخ. واختلفوا في الآيات التي حكموا عليها بأنها منسوخة في القرآن الكريم، أيضا كانوا بين يعني تفريط وإفراط، وبين غلو وجفاء. فمنهم من يعني غلا ويعني وأفرط غلا ويعني وأفرط في القول بالنسخ، وقال إن الآيات المنسوخة كثيرة، حتى يعني بعضهم أوصلها إلى 500 آية. وبعضهم على العكس قال لا نسخ في القرآن، أو أنه شدد ويعني ولم يجعل هناك يعني أو لم يذكر هناك آيات نسخت. فهو الحقيقة النسخ ثابت ثابت ثابت يعني ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، ولا نشك في ثبوته، دلت عليه الآيات القرآنية ودلت عليه السنة وعمل الصحابة فيه، وكل ذلك يدل على ثبوت النسخ. ولا يمكن للإنسان أن ينكر النسخ. النسخ من من من من من أمور الشريعة الثابتة التي لا يشك فيها أحد. فلا نستطيع أن نقول أنه غير موجود. والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها، ويقول سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، ويقول سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. كل ذلك يدل على ثبوت النسخ، يدل على ثبوت النسخ. المؤلفات التي ألفت في النسخ كثيرة جدا كما ذكرناها، من أشهرها ومن أقدمها كتاب قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من التابعين، توفي سنة 117. هذا له كتاب اسمه الناسخ والمنسوخ، ويعني درج العلماء بعده على التأليف في الناسخ والمنسوخ. ومن أهمها وأشهرها كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم السلام، ومنها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس. هذه من أشهر الكتب التي ألفت قديما. وفي أيضا كتاب الإيضاح لمكي بن أبي طالب، هذه تعتبر من أفضل الكتب التي كتبت في الناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك جاء المعاصرون وكتبوا فيه. وأيضا من أهم الكتب من كتب المعاصرين كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد، هذه رسالة دكتوراه يعني بلغت 1000 صفحة، تكلم المؤلف فيها عن تاريخ النسخ، عن تاريخ النسخ ومنذ زمن الصحابة إلى العصر الحديث، والمؤلفات التي ألفت فيه وأنواع النسخ، ودرس دراسة تطبيقية وانتهى حتى أنه ذكر في كتابي هذا من الآيات المنسوخة ما يقرب من 200 أو من 300 آية، تقريبا 300 آية إلا قليلا، كلها أخذها ودرسها وناقشها مناقشة علمية، وانتهى إلى أن الآيات الموجودة في القرآن الكريم تعد من الآيات المنسوخة هي قليلة جدا بالنسبة لهذا العدد. هناك مؤلفات كثيرة، وأيضا زيادة على ذلك يعني المؤلفات التي كتبت في النسخ يعني مؤلفات مستقلة، هناك من كتب في النسخ ضمن المؤلفات التي ألفت، مثل علماء الأصول كتبوا في النسخ، ومثل أصول الفقه كتبوا في النسخ، ومثل علماء علوم القرآن الذي كتبوا كمثل الزركشي ومثلا السيوطي وغيرهم من كتب في علوم القرآن، كانوا يتحدثون ويتكلمون عن علم الناسخ والمنسوخ، علم الناسخ والمنسوخ. ويعني قد يعني بعض يعني الناس قد يعني لا يستحضر أمامه ما المراد بالنسخ أو المراد بالناسخ والمنسوخ، ما هو هذا العلم وما المراد به؟ فنقول النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه، بمعنى أننا تأتي آية قرآنية مثلا، و قد يعمل الناس بها أو لا يعمل، تنزل الآية القرآنية، ثم بعد فترة تأتي آية أخرى ترفع هذا الحكم وتنسخه. قد تنسخ الآية بلفظها، وقد تنسخ الآية ينسخ حكمها فقط ويبقى لفظها. فهذا معنى النسخ، لما يقال لك نسخ أي أن الآية تنزل الآية القرآنية، وبعد وقت يأتي حكم، تنزل آية أخرى تنسخ الحكم السابق. لا بد أن يكون بينهما فاصل، زمني، تأتي الآية فقد يعمل الناس بها زمنا ثم تأتي آية أخرى ترفع الحكم السابق بحكم جديد. هذا معنى النسخ. وقد يكون النسخ في السنة أيضا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء زمنا ثم يأمر بما يخالفه، بمعنى أنه ينسخ الحكم السابق بحكم جديد، وهذا كله معروف موجود في الكتاب والسنة. في ملاحظة مهمة جدا يعني قبل أن ندخل في النسخ، في ملاحظة مهمة جدا وهي أن النسخ عند المتقدمين يعني يختلف عن النسخ عند المتأخرين. أحيانا يعني تجد في كتب النسخ عند المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم تجدهم يقولون هذه الآية منسوخة، ولا يقصدون به رفع الحكم بحكم آخر. طيب ماذا يقصدون؟ نقول النسخ عندهم أوسع، بمعنى أنهم يدخلون العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، يقول النسخ. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال هذه الآية منسوخة بقول تعالى: إلا الذين آمنوا، وهذا في الحقيقة ليس بنسخ، وإنما هو تخصيص للفظ عام. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يعني نبهوا على هذا الأمر، وهو أن هناك فرقا بين النسخ عند المتقدمين والنسخ عند المتأخرين، وهذا لابد من أن ينتبه له. لأنك أحيانا تقرأ في بعض الآيات أو تقرأ في بعض الكتب المتقدمة يقول لك هذه الآية منسوخة، ولا يقصد بها رفع الحكم الشرعي، وإنما يقصد بذلك النسخ بشكل عام، بمعنى أن ينسخ حكمها أو ينسخ شيء منها، وهذه طريقة السلف. أما المتأخرون فإنهم يعنون بالنسخ هو رفع الحكم الشرعي بخلاف التخصيص أو بخلاف التقييد. طيب لو سألك سائل وقال لك: طيب كيف نميز بين هذا وهذا؟ متى يعني حدث هذا التمييز؟ نقول: منذ عصر الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما كتب كتابه الرسالة، ولما ذكر في مصنفاته أو نقل عنه، قال ذكر بين أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، وحرر مسألة النسخ، حررها ودرج العلماء بعده على ما حرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. النسخ يعني لو أطلنا الكلام فيه لأخذ منا وقتا طويلا. النسخ له أنواع كثيرة، وقد يكون نسخ القرآن بالقرآن، قد يكون نسخ القرآن بالسنة، قد يكون نسخ السنة بالقرآن، قد يعني فيه له أنواع كثيرة. وأحيانا يعني قد تكون نسخ الآية نسخ لفظها، وأحيانا يكون نسخ الحكم، يعني اللفظ موجود في القرآن والحكم منسوخ، وأحيانا ينسخ اللفظ لا يبقى له، وأحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا. فكل هذه الأنساخ، أحيانا ينسخ الحكم ولا يأتي حكم مكانه، يعني مثلا ترتفع يأتي حكم شرعي ثم يرفع الحكم الشرعي ولا يأتي مكانه حكم شرعي آخر، فهذا أيضا من أنواع النسخ، فأنواعه كثيرة. والعلماء الذين كتبوا فيه خاصة المتأخرون منهم فصلوا في أنواعه وأقسامه والفرق بينه وبين التخصيص، يعني تكلموا عن هذا كله بكلام، يعني حتى أنهم تحدثوا عن ما هي الأشياء التي يقع فيها النسخ، ما هي الأشياء، هل النسخ يدخل كل شيء؟ قالوا: لا يدخل إلا الأوامر والنواهي، ما كان من باب الإنشاء من الأوامر والنواهي فإن النسخ يدخله، أو يكون من الأخبار التي تتضمن النهي أو الأمر. أما الأخبار المحضة التي يخبر الله بها فإن هذا لا يدخله النسخ، لا يدخله النسخ أبدا، وإنما يدخل يعني الأوامر والنواهي ونحو ذلك. تكلم العلماء عن شروط النسخ وعن أقسام النسخ مثل ما ذكرنا، كل هذه تحدث العلماء عنها. طيب عندنا الآن يعني السيوطي رحمه الله لما جاء في كتاب الإتقان إلى باب النسخ إلى باب نعم قال إلى النوع ناسخ القرآن ومنسوخه، لما تحدث عنه قال عبارته مشهورة، قال: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون. يعني تكلم يعني ذكر أن المؤلفات فيه كثيرة وأن الذين ألفوا فيه كثيرة. السيوطي رحمه الله جاء في زمن سبقه علماء كثيرون ألفوا في النسخ، فهو قبل أن يتكلم عن يعني عندما أراد أن يتكلم عن النسخ اطلع على كتب العلماء الذين كتبوها في النسخ، فرأى أنهم كانوا على طرفي نقيض، يعني بين من أكثر وأفرط في باب النسخ وأكثر وذكر آيات كثيرة، وبين من يعني شدد في باب النسخ ولم يذكر إلا الشيء القليل. ويعني فلذلك جاء هو وقال إنني يعني اطلعت على كتب النسخ ورأيت أنني أحرر الآيات التي أجزم على بأنها من الآيات المنسوخة. وانتهى بعد دراسته لما نظر أن الآيات التي ادعي عليه النسخ قاربت 300 آية، نظر فيها ونظر في المؤلفات فرأى أن الآيات التي يحكم عليها بالنسخ هي 20 آية فقط، 20 آية، وقال إنها ما سواها من الآيات التي ادعي عليها النسخ فالصحيح أنها ليست آيات منسوخة، والصحيح أنها محكمة. جلال السيوطي رحمه الله مثل ما ذكرنا كتب في الإتقان، ويعد من أشهر المحققين في غربلة دعاوى النسخ، ونظم منظومته هذه المنظومة التي تقريبا 10 أبيات نظمها هذه المنظومة، ثم بعد ذلك ساق الآيات وبين أسباب النسخ فيها، ساقها آية آية ورتبها حسب المصحف. طيب الآن نبدأ بالمنظومة، ويعني ما ذكره في كل آية ننظر فيها ونتأملها. يقول السيوطي رحمه الله: وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخل فيه آيا ليس تنحصره. يقول أنني كأنه يقول أنا نظرت للمؤلفات في النسخ والناسخ والمنسوخ، فوجدت أن أكثر من كتب في الناسخ والمنسوخ أكثر من الآيات، وأكثر من عد الآيات، حتى بلغت عند بعضهم إلى 300 آية. فقلوا أدخل فيه آيا ليس تنحصر، فقلوا أدخل فيه آيات كثيرة قد لا تنحصر من كثرتها، أكثرها يعني لا تعد أو لا تدخل في باب النسخ. ثم قال: وهاك تحرير آي لا مزيد لها. يقول أنا أعطيك الآن وأحرر لك الآيات التي لا نستطيع أو لا يستطيع أحد أن يزيد عليها، هي الآيات التي يجزم السيوطي أنها هي الآيات المنسوخة. فيقول: هاك تحرير آي لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبر. يقول هذه الآيات التي أجزم بأنها منسوخة هي عشرون آية، الآيات التي جزم السيوطي بأنها منسوخة هي 20 آية في القرآن، ونسب ذلك إلى العلماء السابقين. فيقول حررها الحذاق، يعني كبار العلماء، الحذاق الكبر، فالعلماء الجهابذة المتمكنين هم الذين انتهوا إلى أنها 20 آية، والسيوطي أخذ كلامهم وأثبت هذه 20. ثم بدأ بهذه الآيات فقال من هذه الآيات، قال أول آية، قال آية التوجه حيث المرء كان، هذه الموضوع الأول. ما هي آية التوجه حيث المرء كان؟ قال هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب. لو نظرنا إلى السيوطي بعدما ذكر هذه الأبيات أو قبلها ساق لنا الآيات، يقول السيوطي رحمه الله يعني في آخر كلام، لأنه هو جعل هذه الآية من الآيات التي أضافها، لأنه هو ذكر 18 آية ثم أضاف عليها في آخر كلامه. قال السيوطي في آخر كلامه بعدما عرض الآيات المنسوخة، قال وبيان الناسخ لها، قال: ويضم إليها قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. لم يذكرها في أول الآيات المنسوخة، كأنه متردد فيها، ففي الأخير جزم بأنها تدخل في الآيات المنسوخة، ولذلك قال: ويضم إليها قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول على رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنها منسوخة، أنها منسوخة بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الموضع الأول، ذكر أن الموضع الأول أن قوله تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، هذه تسمى آية التوجه، آية التوجه في الصلاة. يقول كأنه يقول أن يعني الناس في أول الأمر كانوا إذا أرادوا أن يصلوا يصلوا إلى أي جهة، ليس هناك جهة محددة، يصلي إلى أي جهة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم أنه بعد ذلك جاء تحديد الجهة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم بعد ذلك ليس لأي إنسان أن إذا أراد أن يصلي إلا جهة قبلة المسجد الحرام، قبلة المسجد الحرام. طيب، هذا ما ذكره السيوطي وحكم عليها بأن هذه الآية منسوخة. والحقيقة بعد يعني تحرير المسألة وذكر أقوال العلماء حولها والنقل عن السلف والنقل عن يعني كثير من الصحابة والتابعين، وأيضا ممن كتب في النسخ يعني كالنحاس وغيره، ذكروا أن هذه الآية في الحقيقة ليست منسوخة وأنها محكمة، ولكنها تحمل على معاني أخرى. يقول أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ، يقول الصواب أن يقال إن الآية ليست بناسخة ولا منسوخة، ليست بناسخة ولا منسوخة، لأن العلماء تنازعوا القول فيها، تنازعوا القول فيها، فلا نستطيع الجزم. وبعدين يعني هنا نقطة مهمة جدا حتى لا بد أن نستوعبها، أننا لا نصير إلى النسخ إلا عندما تكون الآية معارضة لآية أخرى تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بين الآيتين. إذا وجدنا بين الآيتين أو بين النصين تعارضا حقيقيا لا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن أن تحمل هذه على كذا أو تحمل على هذه كذا، في هذه الأمر نستطيع أن نقول نلجأ إلى النسخ. أما أن يقال هذه الآية منسوخة وهذه الآية نحن لم نحرر يعني وجه التعارض، لأن قد يكون ظاهرها التعارض فقط، ظاهرها التعارض، فلا بد من يعني التأكد من هذا الأمر. ولذلك هذه الآية التي بين أيدينا آية ولله المشرق والمغرب، يعني ننظر إلى تفاسير السلف. قال بعضهم إن هذه الآية يعني تعد يعني محكمة وتحمل على صلاة التطوع في السفر على الراحلة، صلاة تطوع إذا أراد الإنسان أن يتطوع وهو مسافر وعلى راحلته، لم ينزل في مكان ما وإنما هو راكب على راحلته وأراد أن يتطوع في الصلاة وهو في سفر، فله أن يصلي، وتبقى الآية محكمة فيه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته ويتأول هذه الآية، يتأول هذه الآية. وقال بعضهم إن هذه الآية محمولة على الدعاء، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تكون فتدعو الله عز وجل كيفما كنت، مستقبل قبل أو غير مستقبل، فلك أن تدعو. وهذا مروي عن مجاهد أن الآية محمولة على الدعاء. وبعضهم قال يعني أينما تكون في أي مكان في شرق الأرض أو في غربها فتوجهوا إلى المسجد الحرام، فكأنه يجمع بين التوجه بين هذه الآية والتوجه المسجد الحرام، فيقول هذه الآية تدل على التوجه في الصلاة المسجد الحرام. أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تكون في أي مكان فعليك أن تصلي إلى جهة القبلة. وهذا مروي أيضا عن مجاهد، مروي عن مجاهد يعني هذا المعنى. وبعضهم قال يعني هذه الآية محمولة على صلاة الخوف في حال المسايفة وشدة القتال، فأن أينما تولوا فثم وجه الله، فأنت في الجهاد يقاتل الإنسان ويصلي أينما توجه، وتكون هذه الآية يعني تكون هذه الآية منزلة عليه. طيب، إذا رأينا أن هذه التفاسير مذكورة ومنقولة عن السلف كمجاهد وغيره، يعني لماذا نلجأ إلى النسخ؟ ولماذا نقول أن هذه الآية معارضة وهي لم تعارض بل محمولة على هذه المعاني؟ فلذلك نقول لا نسخ في هذه الآية. فما ذكره السيوطي في هذه الآية الحقيقة أنها لا نسخ. هو نقل عن ابن عباس. طيب، كيف ينقل عن ابن عباس ونحن نقول غير منسوخة؟ نقول النسخ عند المتقدمين غير النسخ عند المتأخرين. فابن عباس إذا قال أن الآية منسوخة فهو قد يقصد بها التخصيص أو التبيين للمجمل أو قد يعني على التقييد أو نحو ذلك. فلا نجزم كل ما نقل عن السلف نظن أنه بمعنى النسخ الحقيقي. طيب يقول السيوطي رحمه الله أيضا لما قال آية التوجه حيث المرء كان، قال وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر. هذا موضع آخر، موضع ثاني، هذه الآية الثانية. الآن أمامنا 20 آية. الآن هذا الموضع، هذه الآية الثانية. يقول هذه الآية منسوخة. عبارة السيوطي في الإتقان يقول فمن البقرة قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الآية منسوخة، قيل بآية المواريث، وقيل بحديث ألا لا وصية لوارث، وقيل بالإجماع. طيب الآن هو جزم بهذه الآية، قال منسوخة، قال منسوخة، ثم اختلف في الناسخ لها، هل هي آيات المواريث أو حديث لا وصية لوارث أو إجماع العلماء على أنها منسوخة. هذا يعني هو يقول هي منسوخة، لكن ما الذي نسخها؟ ذكر لك ثلاثة أقوال. يعني الحقيقة يعني دائما أول ما نبدأ بين مثل هذه الآيات، أول ما نبدأ نقول هل هناك تعارض بين هذه الآيات التي قيل أنها منسوخة؟ السيوطي ماذا يقول؟ يقول آيات المواريث نسختها. هل آيات المواريث تعارض أن يوصي الميت لوالديه وللأقربين؟ هذا أمر. الأمر الثاني الحديث، الحديث يقول لا وصية لوارث، فهل الحديث أيضا يتصادم ويتعارض مع الآية أو الإجماع؟ وهل الإجماع يعني إجماع العلماء على أن الآية منسوخة يعد يعني حكما شرعيا يعتمد عليه؟ هذه كلها تحتاج منا إلى تأمل. فنقول أولا يعني كأن المؤلف السيوطي يقول يعني يقول أن يقول إن ناسخ الآية هي إما هذا وإما هذا وإما هذا، كأنها أقوى ثلاثة. فنقول نحن القول الأول ما هو؟ قالوا آية المواريث، آية المواريث ما في، وماذا قال؟ آية المواريث نسختها. وما هي آية المواريث؟ إما قول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، أو قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه قالوا إنها ناسخة، إنها ناسخة لآية كتب عليكم. وبعضهم قال الحديث، الحديث لا وصية لوارث أو إجماع العلماء، هذه ثلاث أقوال. طيب يعني نحن نتأمل وننظر هذه الأقوال، وهل هي تتصادم تتعارض حقيقة مع هذا ولا لا، أو لا تتعارض مع الآية؟ هل يمكن حمل الآية على شيء لا يعارض هذه الأحاديث أو هذه النصوص؟ إذا استطعنا أن نجمع فلا نقول بالنسخ، إذا استطعنا. طيب اختلف العلماء، يعني أكثر العلماء إذا نظرنا في كتب التفسير نجد أنهم يجزمون جزما بأن هذه الآية نسخت ولا يعمل بها. لماذا؟ قالوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكيف يوصي لوالدين وهم ورثة لا وصية لوارث؟ وكيف يوصي للأقربين الورثة والنبي يقول لا وصية لوارث؟ هذا هو الإشكال. فنقول نحن نحاول يعني أننا نعمل بهذه النصوص كلها، ولا نقول بالنسخ، لا نقول، نحاول نجمع بينها. يعني وإن كان يعني جماعة كثيرة من العلماء من السلف وغيره من العلماء يعني قالوا بأن الآية منسوخة، ولكن نتأملها أكثر لعلنا نجد طريقا إلى كونها محكمة وليست منسوخة، قد تكون من باب التخصيص أو نحو ذلك. فنقول الأصل في كل وارث لا يوصى إليه، أي وارث يعني هذا نص واضح، أي شخص يرث لا يوصى إليه، وإن كان لا يرث يوصى إليه. طيب عندنا الآن نص شرعي وهو قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين. هل الوالدان نحن نسأل، نقول هل الوالدان في جميع الأحوال يرثون؟ قد يكون فيهم مانع من موانع الإرث، وهل الأقربين كلهم هل الأقربون كلهم يرثون؟ قد يكون بعضهم لا يرث لما لحجب أو مانع يعني شيء. فنقول نحمل الآية نحمل الآية ونجعلها محكمة فنقول يعني هذه الآية ونعتبر هذه الآية ترى من أهم الآيات وقد تكون من أصعب الآيات في الجزم بأنها ناسخة أو منسوخة بناء أنها ناسخة أو محكمة. فنقول إذا نقول يعني للمحتضر الذي له الذي يريد أن يوصي لوالديه أو للأقربين له أن يوصي في حال ماذا؟ في حال إذا كان الوالدان لا يرثان لمانع من الموانع أو القريب الذي لا يرث لأن الأقارب كثير قد يكون الأخ لا يرث لوجود الابن إذا كان عنده أبناء يرثون الولد الأخ خلاص محجوب فيجوز الوصية للأقربين. فنقول إذا أمكن أن نجمع ونقول ننزل هذه الآية وننزل الوصية للوالدين والأقربين إذا كانوا لا يرثون فيوصى إليهم إن كانوا يرثون فلا نوصي إليهم. بهذا نستطيع الجمع ونقول لا تعارض بين هذه الآية مع آية المواريث ولا مع حديث لا وصية الوارث ولا مع الإجماع. أصلا الإجماع لا يعتبر طريقا إلى النسخ. الإجماع لا نعده طريقا إلى لأن الإجماع لا ينسخ فهذا ساقط. يبقى عندنا الحديث تكلم عنه العلماء قالوا حديث أحد والأحد لا يقوى على نسخ الآية المتواترة. وإذا سلمنا على أنه حديث يعني متواتر ليس بأحد نقول لا يتعارض أصلا كما أن آية المواريث لا تتعارض. فنقول لا وصية لوارث نعم لا وصية لوارث لكن لو وجدنا من الآباء أو من الأقارب من لا يرث فإننا نقول تصح الوصية في هذه الحال ويرتفع التعارض ويمكن الجمع ونثبت هذه الآية ونثبت هذه الآية. بعض العلماء توسط في ذلك قال إنها منسوخة وغير منسوخة فهي منسوخة في حق الوالدين والأقارب الذين يرثون والذين لا يرثون فإنها غير منسوخة. هذا تقسيم يعني لا داعي له. أصلا نقول الآية محكمة في من لا يرث وهذا في نظري يعني قد يكون هو أقرب الأقوال والله أعلم والعلم عند الله. طيب يقول هذه عندنا الآن هذا الموضع الثاني من الآيات العشرين. طيب يقول آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر. طيب قال وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث. أي هذا موضع الثالث هذه الآية الثالثة حرمة الأكل بعد النوم مع رفث. يقول أن هذه الآية هو السيوطي ذكر يعني هو أجمل هنا في الأبيات لكنه فصل في كلامه في الإتقان. فقال السيوطي هناك قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث. يقول ناسخة لأي شيء. قال ناسخة لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليهم من تحريم الأكل والوطئ بعد النوم. قال ذكره ابن العربي له كتاب الناسخ والمنسوخ مطبوع. قال وحكى قولا آخر أي ابن العربي أنه نسخ لما كان بالسنة. إذن عندنا الآية الآن ما هي الآية؟ هي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال وكلوا واشربوا. طيب يعني أصلا من المتبادر لما تسمع كلمة أحل يدل على أن هناك شيئا محرما ثم أحل. هذا أكيد يعني واضح لما يقول أحل لكم. طيب هو الآن يقول يعني هو ذكر لنا قولين. قال إما أن تكون يعني آية أحل لكم ناسخة لكما كتب على الذين من قبلكم أو تكون ناسخة لما حصل في السنة. طيب يعني إذا أخذنا الرأي الأول الذي يقول إنها ناسخة لقوله يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يقول لأن مقتضاها الموافقة. طيب الذين من قبلنا الأمم السابقة هل صيامهم يترتب عليه تحريم الأكل والشرب وسائر الشهوات في الليل في الليل يحرم عليهم وتحريمه يعني بعد النوم إذا نام، ما الدليل على ذلك؟ هو يقول موافقتهم في هذا الشيء، نحن نقول لا دليل على هذا، يعني قول، لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كتب في التحريم، في الحكم فقط، أما في التفاصيل لا، تفاصيل نحن نصوم شهرا كاملا وصيام رمضان، والأمم الماضية كانت تصوم بطريقة أخرى، فلا يقتضي هذا المشابهة من كل وجه. فإذا كان الأمر لا يقتضي المشابهة من كل وجه، ولا نستطيع الجزم بأن الآية ناسخة لما كان عليه الأمم الماضية، هذا واضح جدا ولا نقول به. طيب يبقى عندنا الرأي الثاني، ذكره ابن العربي وقال إنه ناسخ للسنة، نقول نعم ناسخ للسنة ممكن، وهذا هو الصحيح، فتكون الآية هذه ناسخة وليست منسوخة، تعتبر من الآيات الناسخة في القرآن الكريم، وهي ناسخة لما جاء في السنة، ورد في السنة، نعم ورد في السنة أحاديث تدل على أنه منهم حديث قيس بن صرمة رضي الله عنه، حديث قيس بن صرمة يعني لما حضر الإفطار في رمضان أتى امرأته فقال عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق وأتي لك بالطعام، فذهبت تبحث عن طعام فغلبه النوم، غلبته عيناه ونام، فجاءت امرأته معها طعام فإذا هو قد نام، قالت خيبة لك، يعني أنها عرفت أنه خلاص ما في أكل بعد النوم. فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه وأغمي عليه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. قال الراوي ففرحوا بها فرحا شديدا. هذا الحديث يعني أولا في البخاري، حديث البخاري رواه البراء بن عازب في قصة قيس بن صرمة، هذا واضح جدا بأن هذا واضح، ونقول الآية هذه ناسخة وليست منسوخة، يعني لا ندخلها في الآيات المنسوخة التي ذكر السيوطي، وإنما هي ناسخة لما ورد في السنة، وهذا واضح. طيب قال بعدها لما قال وحرمة الأكل بعد النوم معرفة، قال وفدية لمطيق الصوم مشتهر. نعم هذا الموضع الآن معنى موضع آخر من المواضع، وهو مثل ما ذكرنا يعني الفدية لمطيق الصوم، لاحظ يقول لمطيق الصوم، هذه الآية الرابعة الآن، نحن ذكرنا آية التوجه، وذكرنا الوصية، وذكرنا تحريم الأكل والشرب، حرمة الأكل والشرب، وهذا الموضع الرابع الآن، هذا الموضع الرابع من العشرين. يقول السيوطي في الإتقان، يقول قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال السيوطي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية قيل منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقيل محكمة ولا مقدرة، كأنه يحكي قولين لكنه أدرجها في الآيات المنسوخة، فكأن السيوطي يميل إلى النسخ، فأدخلها في الآيات المنسوخة وأدخلها في النظم، فهذا يدل على أنه يرى أنها منسوخة وأنها من العشرين، لكنه ذكر قولين. إذن هذه وعلى الذين يطيقونه، نقول أولا أن كلمة يطيقونه هذه مختلف فيها، فعلى أي شيء تفسر؟ فمن فسرها بالنسخ قال وعلى الذين يطيقونه أو أي يستطيعون الصيام، فمعنى يطيق أي يقدر ويستطيع، وعلى الذين يقدرون ويستطيعون فدية، يعني كان هذا في أول الإسلام، أول ما شرع الصيام، من أراد أن يصوم فله أن يصوم، ومن أراد أن يفطر ويطعم فله ذلك، فالذي يطيق الصيام ويقدر عليه له أن يفطر ويفدي فدية طعام مسكين. قال هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا على تفسير يطيقونه بمعنى يقدرون عليه. أما التفسير الآخر وهذا وبناء على هذا التفسير تكون الآية منسوخة، أنهم كانوا يخيرون بين الصيام والإفطار والإطعام، صيام والإفطار مع الإطعام، وأنهم ومن شاء من شاء أفطر وأطعم ومن شاء صام، ثم جاء الحتم بقوله فمن شهد. هذا على رأي النسخ. طيب الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا ليست منسوخة. طيب كيف؟ قالوا لأن كلمة يطيقونه هنا ليس معناه يقدرون عليه، وإنما يطيقونه معنى أنه يشق عليهم، أنه يشق عليهم ويصعب عليهم. فمن فسرها بهذا التفسير قال ليست منسوخة، ولذلك قال السيوطي محكمة ولا مقدرة، يعني على الذين لا يطيقون، على التفسير الأول أي لا يطيقون أي لا يستطيعون، يصعب عليهم، لا يستطيعون صيامه، يطيقون أي يجدون مشقة فيه. طيب عندنا الآن قولان، أيهما أصح؟ السيوطي ذكر القولين، فأيهما أصح؟ هو يميل إلى النسخ لأنه أدرجها مع الآيات المنسوخة، ونحن نقول أنها ليست منسوخة. ليست منسوخة لماذا؟ لأنه أولا لأننا نقول إذا قلنا بالنسخ أسقطنا الحكم هذا الذي أمامنا وهو فدية أسقطناه، ولكن إذا تأملنا وجدنا أن هذه الآية تحمل على أشخاص، من هم؟ الرجل الذي كبر سنه ويعني ولا يستطيع أن يصوم، ماذا نصنع به؟ نقول عليك أن تفطر وتهدي. الرجل المريض الذي معه مرض لا يرجى برؤه، نقول أنت تنتقل إلى أن تكون تفطر وعليك الإطعام. إذن أعملنا الآية بأشخاص غير موجودين، والآيات أصلا لو نظرت إليها آيات الصيام لوجدتها في قوله تعالى يعني أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سبيل فعدة من أيام أخرى. فبدأ بأهل الأعذار المسافر والمريض، وحكم لهم بأنهم يفطرون ثم يقضون، وهذا واضح. ثم انتقل بعد ذلك إلى من يفطر ولا يقضي ولكنه ينتقل إلى الفدية، ولذلك قال فدية طعام مسكين. فأصبح عندنا الناس على أحوال، منهم من يقدر فهذا يصوم، ومنهم من يكون مسافرا أو مريضا، فنقول لك أن تفطر وعليك أن تقضي بعد أيام، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى. وعندنا مريض لا يستطيع أن يقضي ولا بعد زمن، لأن مرضه لا يرجى برؤه، وقد يكون ممن يأخذ العلاجات اليومية في الصيف والشتاء وعلى طوال السنة، أو رجل قد كبر في السن وطعن في السن ولا يستطيع الصيام. فنقول مثل هؤلاء يعني تنزل عليهم الآية. فنقول هذا حال من أحوال الناس، وهو من لا يستطيع الصيام مطلقا بسبب مرض أو بسبب كبر، فنقول هذا أيضا له أن يطعم ولا يقضي، ليس عليه قضاء لأنه لا يستطيع القضاء. فعندي أن الآية هذه ليست منسوخة، وأنها محمولة على الشيخ الكبير والمرأة المسنة أو المريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا أولى. طيب ننتقل للآية الخامسة. الآية الخامسة ماذا قال السيوطي عندنا هنا؟ يقول السيوطي بعدما قال يعني قال إيه نعم قال وحق تقواه فيما صح في أثر، حق تقواه فيما صح من أثر. كأنه الآن انتقل إلى آل عمران. ما هي؟ قال اتقوا الله حق تقاته. آية آل عمران فيها اتقوا الله حق تقاته. طيب نشوف الآية آل عمران، نص كلام السيوطي حولها. يقول السيوطي رحمه الله في آية آل عمران، يقول قالت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال السيوطي ومن آل عمران قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قيل منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل بل هو محكم وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. يقصد آل عمران أن سورة آل عمران ليس فيها نسخ أبدا إلا هذه الآية، وهي اتقوا الله حق تقاته قال منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل بل هو محكم. طيب هل يقال منسوخ ولا محكم؟ نقول خلاف، مثل ما ذكر السيوطي. طيب أيهما أصح؟ هل نحكم عليها بالنسخ ولا نحكم عليها بالإحكام؟ السيوطي ماذا قال في في في منظومته؟ قال وحق تقوى فيما صح في أثر. يقول أن يعني أن ورد الأثر أنها منسوخة. طيب الذي يظهر الله أعلم يعني نقول ننزل القاعدة التي مرت معنا سابقا، هل بين هذين النصين تعارض حقيقي؟ هل بين هذين أو يمكن الجمع أو يمكن الجمع؟ هذا أمر. الأمر الثاني لما يقول السيوطي فيما صح من أثر، قلنا طيب هذا الأثر عند المتقدمين، والمتقدمون عندهم النسخ أوسع، فقد يراد به التخصيص، يراد به التخصيص، فلا نقول نجزم بذلك. فنقول يعني أن قوله تعالى اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، أنه لا تعارض بينهما، وما دام أنه لا تعارض بينهما فلا نقول بالنسخ. طيب كيف نجمع بينهما؟ نقول لا، يعني الأمر واضح جدا، يقول نقول معنى اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون، فيما تقدرون عليه، فلا تعارض بينهما، لأننا نستطيع الجمع، نستطيع الجمع بينهما. يقول أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ، يقول محال أن يقع هذا، يعني يقول يعني يستحيل أن يقال هذا، يعني يقول هذا بعيد جدا، ما يقال أن اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته منسوخ، يعني هذا بعيد جدا، كيف يقول الله اتقوا الله حق تقاته وينسخه؟ فنقول لا نقول بالنسخ أبدا، بل نقول ثابت أن تقول الله حق تقاته ثابت، لكن ثابت على أن قوله فاتقوا الله ما استطعتم، أي نتق الله، نتق الله أو نتق الله، أن نتق الله عز وجل حق تقاته فيما نقدر عليه، فيما نقدر عليه، ويكون الجمع بين هذا النص، هذا الجمع بين هذين النصين هو الأولى، وهو أن نقول الآية محكمة وليست منسوخة. الآن عندنا يعني تقريبا 4-5 آيات تقريبا مرت كلها يعني حكمنا عليها بأنها ليست منسوخة. يقول وفي الحرام قتال للأولى كفروا. طيب وفي القتال، وفي الحرام قتال، يعني في المسجد الحرام قتال، كأنه يشير إلى آية يعني قتال فيه، في المسجد الحرام قتال فيه، يعني هي الآن عندنا آية كأنه سيرجع إلى سورة البقرة، سيرجع إلى سورة البقرة، فننظر شوف نشوف آية القتال في سورة البقرة، ونشوف كلام السيوطي أيضا حولها، فماذا قال السيوطي في آية البقرة، ماذا قال وماذا يعني ذكر. والآن هنا يقول أنها محرمة، أنها منسوخة، يقول القتال في الشهر الحرام، قتال الذين كفروا في الشهر الحرام، لا لا لا نقاتلهم في الشهر الحرام لأنه منسوخ، لأنه منسوخ. طيب شوف كلام السيوطي، يقول السيوطي في الإتقان يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال الآية منسوخة بقوله وقاتلوا المشركين كافة، قال أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة، يعني أن عطاء بن ميسرة حكم على أن يعني أن القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، يعني قاتلوهم في الشهر الحرام وفي غير الشهر الحرام، والمقصود بالشهر الحرام هنا جنس، مراد به الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فهل يجوز أن نقاتل المشركين في هذه الأشهر؟ هو يقول نعم، يقول منسوخة، يعني أول الأمر كان المسلمون يعني ممنوعين من قتال المشركين في الأشهر الحرم، فلما جاء قوله تعالى وقاتل المشركين كافة دل على أن الآية قد نسخت. والسيوطي هذا هنا كلامه واضح، قال وفي الحرام أي في الشهر الحرام قتال للأولى كفروا، يعني نقاتل الذين كفروا، نقاتلهم. طيب هذه المسألة يعني نحتاج إلى أن يعني نمعن النظر فيها، ويعني نتأمل فيها كثيرا، هل فعلا قاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة ناسخة ولا غير ناسخة، وهل بينهما عموم وخصوص أو بينهما ناسخ ومنسوخ؟ فنحن نمشي على القاعدة التي وضعناها. القاعدة تقول إذا أمكن الجمع فلا نسخ، إذا وجد التعارض الحقيقي قلنا بالنسخ. فهل يمكن الجمع وإلا نقول بالتعارض الحقيقي أو لا يمكن؟ ننظر في الآيات الآن. يعني في نظري يعني أن الآية تحتاج إلى تأمل، فنقول الله أعلم، يعني مثل ما ذهب هو السيوطي الآن هنا وغيره ونقل عن عطاء بن ميسرة أن الآية منسوخة، قال القتال في الشهر الحرام كان في أول الأمر ممنوع، كان ممنوعا ثم نسخ حتى يعني ثم نسخ. طيب نقول هناك رأي آخر أنها ليست منسوخة، والأولى أن لا نقول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي. فهل هنا تعارض حقيقي؟ نقول لا، ما في تعارض. يعني قول تعالى وقاتل مشركين كافة كما يقاتلون كافة، يعني قاتلوهم كافة إلا أن يكون في الشهر الحرام فلا تقاتلوهم، لا تقاتلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقاتل في المسجد الحرام، لا يقاتل في المسجد الحرام ولا يقاتل في الشهر الحرام إلا إذا اعتدي عليه، إلا إذا اعتدي عليه. فنقول المسألة فيها تفصيل. الأصل أن القتال في الشهر الحرام محرم ولا يجوز، بل حرمه الله لما وذلك الله سبحانه يقول قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، القتال فيه محرم، لا يجوز القتال فيه. لكن نجد يعني يقول، ولذلك قال بعض المعاصرين قال الصواب أن التحريم باقي وأنه لا يجوز قتال المشركين وابتداء. طيب ورد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يقاتل أهل مكة في ذي القعدة لما جاء محرما وفي بيعة الرضوان وبايعه الصحابة على القتال، كيف يقاتل في الشهر الحرام؟ كذلك لما أراد فتح الطائف قاتلهم في شوال، كيف في ذي القعدة كيف يقاتلهم؟ نقول القتال إن كان على وجه المدافعة، فهذا أو يكون مستمرا ودخل الشهر عليه هذا جائز. أما ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا الذي لا يجوز. ولذلك عند كثير المحققين من المعاصرين وغيرهم يقولون لا تعارض بين الآيتين، والأصل أنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام، لا يجوز ابتداءً، أي لا يجوز أن نبتدئهم في الشهر الحرام، لكن إن بدأوا على وجه الدفع فهذا جائز. أو كان القتال قد بدأ قبل الشهر الحرام ثم دخل الشهر الحرام فهذا جائز. إذن الآية تحتاج إلى تفصيل، ونقول أن قول تعالى وقاتل المشركين كافة أي قاتلوهم كافة في كل وقت إلا في الأشهر الحرم فلا يجوز ابتداء. أما على وجه المدافعة أو على وجه استمرار وامتداد القتال فهذا جائز، وهذا عندي والله أعلم هو الأولى. طيب هذه الآن عندنا 6 آيات. طيب قال بعدها قال والاعتداد بحول مع وصيتها، ماذا يقصد؟ يقصد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهذه المشهور عند كثير من المفسرين أن المرأة في أول الإسلام كانت تعتد سنة كاملة، ثم نسخ هذا بأنها تعتد 4 أشهر و10، هذا مشهور. ولذلك السيوطي جزم مباشرة بهذا الرأي، ولذلك عبارة السيوطي واضحة. قال يقول السيوطي في الإتقان والذين يتوفون منكم إلى قوله متاعا إلى الحول منسوخة بآية 4 أشهر و10، والوصية بالميراث، والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنة. إذن آية عندنا آيتان متعارضتان، هل المرأة تعتد سنة ولا تعتد 4 أشهر و10؟ الجمهور على أن بينهما نسخ، وأن آية اعتداد المرأة 4 أشهر و10 وهي المتقدمة في التلاوة في المصحف قد نسخت المتأخرة، وهذا خلاف الأصل، الأصل أن المنسوخ يأتي ثم يأتي الناسخ فينسخ المنسوخ المتقدم. هذه الآية جاءت عكس، جاءت الناسخة قبل المنسوخة، وهذا خلاف، لأن العبرة بالنزول لا العبرة بترتيب المصحف، العبرة بالنزول بالنزول. فنقول هل بينهما تعارض حقيقي؟ هل يمكن الجمع؟ تقول جاء عن مجاهد رحمه الله أنه جمع بين النصين، وبعض المعاصرين أيضا جمع بين النصين كالسعدي وغيره. فنقول الجمع وعدم التعارض وحمل الآية على محامل أولى من النسخ، وإن كان يعني الذين قالوا بالنسخ كثيرين، لكني في رأيي أنا أننا نستطيع الجمع بينهما. كيف نستطيع الجمع بينهما؟ نقول مرأة، ولو قرأنا الآية الأولى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نقول هذه الآية فيها الأمر المؤكد على المرأة، وأنه حق عليها، لاحظ حق عليها ويجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. هذا واجب عليها أن تعتد وتبقى في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها وعدتها، وتمتنع من الزينة وما يخالف العدة وهو ما يسمى بالحداد 14. بعدها عندنا قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول، يعني متعوها إلى الحول غير إخراج، لا تخرجوها. ثم قال فإن خرجنا، إن خرجت المرأة فلا جناح عليكم. اختلف الأسلوب، فكأن الآية هنا زيادة على الأربعة أشهر وعشرة، فيقول عليها أن تعتد 14، أما أن تمتع إلى الحول وهو ما زاد على 14، فهذا حق لها، إن شاءت أخذت به وإن شاءت تركته. فإن أخذت به فلا تخرجوها أيها الورثة، لا تخرجوها واجعلوها تبقى في البيت، ولكن إن خرجت هي بعد 4 أشهر فهذا أمر يرجع إليها. فكأن ما زاد على 4 أشهر وعشرة ما زاد على 4 أشهر وعشر هذا خيار لها. طيب أليس هذا القول أولى؟ طيب نقول هذا أولى، والجمع بين النصوص أولى من ترجيح بعضها على بعض، وإعمال الكلام أولى من إهمال بعضه، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. طيب يعني هذا عندي في نظري أولى. فنقول على المرأة أن تعتد 4 أشهر وعشرة بدليل النص القرآني وهو واجب عليها، فإن أرادت الزيادة تأخذ بالآية الثانية، وخاصة إذا أوصى الزوج، لأن قول وصية لأزواجهم، أو تكون هذه وصية من الله ليست وصية إلزامية فتعتد ما زاد على 4 أشهر. قال السيوطي هنا والوصية بالميراث، شلون الوصية بالميراث؟ يقول إذا أخذت الوصية هل ينفق عليها؟ الأصل أنها إذا بقيت في بيت الزوجية ينفق عليها من مال الميت قبل قسمته ينفق عليها. قال لا، أن منسوخ الوصية بالمال بالميراث، لأن لها ميراث خلاص ما تأخذ، هذا على القول بالنسخ. أما على القول بالإحكام فنقول تعطى من مال الزوج ما دامت باقية في بيته. قال والسكنة، أقول من قال إنها منسوخة، قال السكنة أن جاء حديث لا سكنة لها، لكن الصحيح أنها تبقى وتسكن وتعطى النفقة حتى تنتهي السنة، وبعدها يقسم الميراث. أنا في نظري والله أعلم أن هذه الآية محكمة، ويجوز أن يعمل بالنصين والعمل بالنصين أولى. وهذا ما رجح وما ذكره أيضا، يعني ورد عن مجاهد، وأيضا يعني ورد عن مجاهد وقال به بعض المعاصرين، وهو عندي أولى والله أعلم. طيب ماذا قال بعدها؟ يقول والاعتداد بحول مع وصيتها. قال وأي دان حديث النفس والفكر. وهذا يعني كأنه يقصد بذلك الآية الأخيرة من سورة البقرة، الآيات الأخيرة من سورة البقرة. ما هي الآيات؟ هي محاسبة النفس. يقول السيوطي قال قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال منسوخا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن ذكرنا أيها الإخوة في أول الأمر أن النسخ يدخل الأمر والنهي والإنشاء ولا يدخل الأخبار، وهذا خبر أمامنا، هذا خبر من الله. قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فكيف الخبر ينسخ؟ الخبر لا ينسخ، وكيف يقال بالنسخ؟ السيوطي قال منسوخ وجزم، ويعني هذا خبر، والخبر بأن الله له ملك السماوات والأرض، يقول الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول لله ملك ما في السماوات وما في الأرض، ثم يخبر أن ما يبديه الإنسان أو يخفيه فإنه سيحاسب عليه، سيحاسب عليه، هذا أمر. فنقول يعني بعضهم قال أنه هذا نسخ، والحقيقة إذا تأملنا وجدنا أن الآية ليست منسوخ وليس بينهما نسخ. لماذا؟ أول شيء أنه خبر، ثاني شيء الله عز وجل قال يحاسبكم، فالمحاسبة غير العقوبة، وما قال يعاقبكم، قال يحاسبكم، فقد يحاسبك ولا يعاقبك، فما في تعارض بينهما، ما في تعارض. وذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن الآية، أن هذه الآية ليست منسوخة، وأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض، وهذا هو الأولى، لأن المحاسبة غير المؤاخذة، ما قال يؤاخذكم، قال يحاسبكم، قد يحاسبك، هذا أمر. الأمر الثاني يعني هذه من حديث النفس، وحديث النفس جاء فيها حديث يعني عفي عن أمتي، يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي عن أمتي ما حدث بها أنفسها، فكيف يحاسب وهو قد عفي عنه؟ ما يحاسب عليه، ما يؤاخذ عليه. فالمحاسبة غير المؤاخذة، والمؤاخذة أيضا فيها نص أنها، وبعضهم قال يعني يحاسبكم به الله أي يؤاخذكم، لكن يؤاخذكم في الدنيا يعني بالهم والغم ونحو ذلك. هذا عندي، يقول شيخ الإسلام تيمية في نص كلامه، في شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى قال الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس، لا على أنه يعاقب، لا على أنه يعاقب. فعندي أن هذا أولى من القول بالنسخ. طيب ننتقل للبعد. قال والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر. طيب كأنه يقول الحلف هذا ورد في سورة النساء، شوف سورة النساء ونشوف كلام أيضا السيوطي ماذا قال. طيب السيوطي ماذا قال؟ قال قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم، هذا الحلف، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال منسوخة بقول تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهل هذا منسوخ ولا لا؟ طيب هم الذين قالوا بالنسخ، ما وجه النسخ عندهم؟ قالوا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني الحلف لما يتحالف رجلان أو رجال يتحالفون على أن بينهما حلف وعقد قوي، والذين عقدت أيمانكم يتعاقدون على أن يقول مالي مالك وترثني وأرثك ودمي دمك، يعني يدافع عن نفسه وعن ماله، كل يدافع عن نفس الآخر وماله، هذا كان في الجاهلية وكان يرث بعضهم بعضا. قالوا أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ بأن الميراث لأولي الأرحام، هذا رأيهم. فنقول الآية ما صرحت بالإرث، الآية لم تصرح بالإرث، وإنما قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما هو النصيب؟ مجمل، ما نستطيع أن نقول النصيب هو الإرث، قد يكون النصيب أشياء أخرى، فلذلك نقول لا نقول بالنسخ، لأن الإرث هنا، لأن النصيب هنا مجمل، وإذا كان مجمل يحتاج إلى بيان، وننظر إلى بيانه في كلام السلف كابن عباس وغيره. فورد عن ابن عباس أنه قال والذين عقدت أيمانكم، قال من النصرة والرفادة والنصيحة، من النصرة والرفادة والنصيحة. فإذا كان المراد يعني قوله تعالى فآتوهم نصيبهم أي النصرة والرفادة والنصيحة فلا تعارض، وإذا كان لا تعارض بين النصين فلا نقول بالنسخ. فنقول هذه الآية والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم نصيبهم من النصح والنصرة ودون الميراث، والرأي والاستشارات دون الميراث، والميراث دلت عليه نصوصه، أولو الأرحام بعضهم أولى، وللرجال نصيب، ولا تعارض أصلا بينهم، لا تعارض. فلذلك نقول يعني حمل الآية على هذا المعنى ودفع التعارض ودفع النص أولى من القول بالنسخ. هذا ما يتعلق بالحج. يقول حبس الزاني أيضا كأن في آية النساء، حبس الزاني في آية النساء واللاتي يأتين الفاحشة أنها تحبس، قال فأمسكوهن في البيوت. يقول هذا حبس الزاني منسوخ. نشوف كلام السيوطي ماذا قال. السيوطي يعني عبارته، شوف عبارة السيوطي، يقول السيوطي قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة الآية منسوخة بآية النور. ماذا يقصد بآية النور؟ آية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيقول هذه الآية نسخت يعني بحد الجلد، كانت تحبس في أول الإسلام ثم بعد ذلك يقام عليها حد الجلد. هذا رأي السيوطي ورأي كل من قال بالنسخ، كل من قال بالنسخ. طيب هل يمكن أن نقول بعدم النسخ ولا ما يمكن؟ هل يمكن؟ طيب نحن لو تأملنا الآية نظرنا فيها، يقول قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كلمة أو يجعل الله لهن سبيلا هذه مجملة، ما هو السبيل؟ جاء في حديث عبادة بن الصامت قال خذوا عني قال جعل الله لهن سبيلا. ثم فسر النبي السبيل بأي شيء؟ قال البكر بالبكر جلد 100 والثيب بالثيب رجم بالحجار. هذا الحديث رواه مسلم. طيب هذا الحديث كأنه يفسر لنا الإجمال، فكأن السنة بيّنت هذا المجمل. فإذا كانت يعني بين الآية والآية الأخرى، يعني آية الزانية والزاني فجلدوهم بآية النور، إجمال وتفصيل وتبيين، فهذا من باب الإجمال والتبيين لا من باب النسخ والمنسوخ. فلماذا نقول بالنسخ؟ نقول هذا كان في أول الأمر مجملا أنها تحبس، حتى جاء البيان في آية النور وفي السنة، والسنة موضحة، فلا نقول بالنسخ، لا نقول بالنسخ. طيب يقول والحبس للزاني وترك، طيب أولي كفر كأنه يشير إلى آية، يعني ترك الكفار عدم يعني الحكم بين الكفار وعدم إشهاد الكفار. فكأنه عندنا مسألتان، هل إذا يعني هل أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم ولا ماذا نقول؟ هذا أمر. الأمر الثاني، هل تقبل شهادة الكافر؟ فإنه كأنه عندنا الآن مسألتان. طيب نشوف الآن، أو أن يقصد بترك أولي كفر يعني لا تقاتلونهم، فأنه يريد إشارة إلى آية المائدة، لأن السيوطي ذكر قال ومن المائدة قوله تعالى ولا الشهر الحرام، قال منسوخة بإباحة القتال فيه، يعني نقاتل الذين كفروا. ترك أولي كفر يقول يعني ترك أولي كفر كان في أول الأمر ثم نسخ، فكأن قوله تعالى كأن السيوطي يشير إلى ذلك، يقول يعني ولا الشهر الحرام، يعني يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يقول أن الشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال، كأن هذه الآية تؤيد الآية السابقة في التي وردت في سورة البقرة، لأنه إذا حكم عليها بالنسخ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فحكم عليها بأنها منسوخة كما في قول عطاء بن ميسرة، وجاء هنا وأكد هذا الأمر فقال والشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال فيه. هذه نفس الآية السابقة، الحقيقة أنها ليست منسوخة، والشهر الحرام باق على حرمته، والقتال جائز في كل وقت إلا في الشهر الحرام، إلا إذا كان على وجه المدافعة أو استمرار القتال، هذا يعني كما مر معنا. طيب يقول بعدها وإشهادهم أي الكفار، أي شهادة الكافر. وأيضا عندنا مسألة يمكن ما ذكر السيوطي لكن يمكن لم يشير إليها هنا، وهي مسألة يعني هل إذا جاءنا أهل الكتاب لنحكم بينهم أن نحكم أو نعرض؟ يقول السيوطي قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، قال منسوخة بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ف فكأن هذه الآية يعني فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إذا جاءوك إما أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم، ولكن إذا أعرضت عنهم فلا بأس. هل نقول الآن هل بين النصين تعارض؟ إن جاءوك فاحكم أو لا تحكم، احكم أو أعرض، ثم قال فاحكم بينهم. السيوطي يقول فيه تعارض، أنهم كانوا في أول أمر أنه مخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين يعني إذا ترافع أهل الكتاب إليه في قضية أن يحكم أو يعرض هو مخير، ثم بعد ذلك جاء الحكم بأنه يحكم وأن يحكم بينهما أنزل الله. هذا ظاهرها أن بينهما نسخا، والحقيقة أنه لا نسخ بينهما. لماذا؟ نقول نجمع بين النصين، وإذا استطعنا أن نجمع فلا حاجة إلى القول بعدم النسخ. طيب وتجيب الشاحن. طيب يعني شو على الطاولة هناك الصالة. طيب نقول معنى هذا أن معنى هذا أن النسخ هنا هل يمكن الجمع؟ نقول نعم يمكن. ما كيف نجمع بينهما؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أن يحكم أو يعرض، لكن إذا حكم يحكم بما أنزل الله، وبهذا يزول الإشكال. طيب ننتقل إلى شهادة الكفار. هم يقول شهادة الكفار منسوخة. شوف عبارة السيوطي ماذا قال. يقول السيوطي أو آخران من غيركم يقول أو آخران من غيركم منسوخ بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. الكافر ليس من أهل العدالة. وآخر من غيركم نسخ. يقول كان في أول الإسلام أنه إذا لم يوجد في أول الإسلام كان إذا لم يوجد شهادة في السفر، خاصة في السفر إذا لم يوجد من يشهد من المسلمين فيجوز شهادة الكافر، لأن الله يقول أو آخران من غيركم شهادة الكافر. والصحيح أن شهادة الكافر الصحيح أن شهادة الكافر أن شهادة الكافر غير منسوخة، ولا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. أشهد ذوي عدل منكم من المسلمين إذا وجدوا. طيب إذا لم يوجد قول غير الآخر من غير المسلمين. فإذا اضطر الإنسان في سفر وأراد أن يشهد عند يعني إذا أراد أن يشهد على وصية مثلا، على وصية وحضره الموت وليس عنده أحد من المسلمين، فله أن يشهد غير المسلمين، وتكون الآية محكمة ولا تعارض بينهما. طيب قال بعدها قال والصبر يقصد آية المصابرة في الأنفال. آية المصابرة في الأنفال، ترى أيها الأخوة إلى الآن كل الآيات التي ذكرها ليست منسوخة وكلها محكمة حتى الآن. يعني وصلنا تقريبا الآن يعني حوالي يمكن 16 آية تقريبا، يعني كلها أو 15 آية كلها ليس بينهما نسخ. ونشوف الآن عندنا أمامنا آية نشوف آية المصابرة، آية المصابرة وهي في سورة النساء، في سورة الأنفال. وماذا قال السيوطي في الإتقان حولها؟ يقول السيوطي في الإتقان، يقول عبارته، يقول ومن الأنفال قول تعالى إن يكن منكم 20 صابرون، قال منسوخة بالآية بعدها. طيب نشوف الآية، نشوف الآية. يقول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ماذا قال بعدها؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. شوف يعني تأمل هذه الآية ماذا قال. قال الآن خفف، التخفيف يقتضي أنه ارتفع الحكم السابق، ثم قال علم أن فيكم ضعفا، فدل على العلة الضعف. قال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. هذه تسمى آية المصابرة. كان المسلم في الجهاد يجب عليه أن يقف الواحد أمام عشرة، ثم خوف بذلك فأصبح الرجل يقف أمام اثنين، يجب عليه أن يصابر أمام اثنين. الذي يظهر لي والله أعلم أن نقول هذه الآية فعلا منسوخة، هذه الآية منسوخة، وهذه الآية تعتبر مما مر معنا الآن هي أول آية نحكم عليها بالنسخ، لأن الله بين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب يقول هنا، يقول نعم والصبر والنفر، النفر لعله أراد سورة التوبة، سورة التوبة فيها انفروا خفافا وثقالها، نعم لعلها أراد بها. يقول السيوطي ومن براءة قول تعالى انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآية العذر، ويقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولا على الآية ولا يعني الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذه الآية كأنه يريد بهذه الآية. طيب وأيضا قد يدخل فيها ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، قد تكون هذه الآية وهذه، هو يقول آية الحرج. طيب يعني أو ليس على الأعمى حرج. طيب أنا في رأيي قاله السيوطي ماذا قال؟ قال منسوخة بآية العذر ليس على الأعمى حرج في سورة الفتح، وقوله تعالى ليس على الضعفاء في سورة التوبة، وأيضا بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فنقول أولا هل بينهما تعارض أو يمكن الجمع؟ نقول يمكن الجمع لا تعارض، انفروا انفروا خفافا وثقالا إلا من عذر كالأعمى والأعرج والضعيف والذي لا يقدر أو لا يستطيع لأسباب معينة، فكأن النصوص هذه بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم غير النسخ، غير النسخ العام والخاص غير النسخ، وهذا عندي أولى، عندي أولى. طيب ماذا قال بعدها لما قال والنفر؟ قال ومنع عقد لزان أو لزانية، أي هنا كأنه ذهب إلى سورة النور، سورة النور يعني فيها الزاني لا ينكحه. شوف كلام السيوطي، يقول السيوطي ومن النور قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، قال منسوخة بقوله وأنكح الأيام منكم، يقول كان الأمر هذا أولا أن الزاني لا ينكح إلا زانية، ثم إلا زانية أو مشركة، الزاني إذا زنى يعني سواء تاب أو لم يتب أو غير ذلك لا يجوز له أن يزوج، بل يتزوج الزانية التي مثله أو يتزوج المشركة، ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا الأمر، بعد ذلك نسخ هذا الأمر، فنسخ هذا الأمر، نسخ هذا الحكم بأي شيء؟ ب يعني الزواج، قال في قوله تعالى وأنكح الأيام منكم. وأنا عندي في نظري والله أعلم أولا أن قوله الزاني لا ينكح إلا زاني هذه الآية فيها إشكال كبير، فيها إشكال، ولذلك حتى الشنقيطي في أضواء البيان قال هذه من الآيات المشكلة، من الآيات المشكلة، ولكن في نظري أن هذه الآية تحمل على التنفير لا على العقد، تحمل على التنفير، بمعنى أنه أن المسلم العاقل والمؤمن العاقل والمؤمنة الطاهرة الزكية المؤمنة العفيفة لا تتزوج بأهل الزنات ولا المشركين، وكذلك الرجل العاقل لا يتزوج مرأة الزانية، هذا باب التنفير، وأنه لا يتزوج ولا يقدم عليها ولا تقدم عليه، وأن المرأة تتزوج بمثلها العاقلة والطاهرة والعفيفة، وكذلك الرجل. وقوله أنكحوا أي زوجوا من يصلح للزواج من هو عفيف بعفيفة، وهكذا، ولا تعارض بين النصين حتى نقول يعني نقول بأنهما بينهما نسخ، فنقول لا تعارض. يقول ابن القيم رحمه الله لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام

تحويل القبلة، لأنه ثبت في السنة أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فنسخ بالقرآن التوجه إلى المسجد الحرام، فأصبح الناسخ في القرآن ثلاث آيات كلها نسخت السنة، كلها نسخت السنة. طيب، يقول بعدها: وآية نجواه. وآية نجواه كيف نجواه؟ هي مناجاة النبي، مناجاة النبي، تقديم الصدق عند مناجاة النبي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. يقول السيوطي: ومن المجادلة قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا، فقدموا، قال الآية منسوخة بالآية التي بعدها. ما هي الآية التي بعدها؟ هي قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه يعني جزم السيوطي بأنها منسوخة، وهذا هو الحق الصحيح أنها منسوخة، لأن قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا، ثم قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. أولا حتى نفهم الآية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يخلو به ويناجيه عن بقية الصحابة وعن بقية من يحضر عند النبي، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تأديبهم فقال: من أراد أن يخلو وأن يناجي النبي فليقدم صدقة. فلما علم الصحابة ذلك خفه عن مناجاته والانفراد به، فرفع الله عنهم هذا الحكم. قيل أنه لم يعمل بها أحد من الصحابة، وقيل عمل بها علي رضي الله عنه أنه تصدق ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. المهم أن هذه الآية تعتبر منسوخة، وكذلك آية المصابرة، يعني أصبح عندنا الآن من الآيات المنسوخة آية المصابرة وأيضا آية المناجاة. قال: كذاك قيام الليل مستطر، كأنه يريد قيام الليل سورة المزمل. نعم. طيب، بس نعرج على الآية السابقة، وهي قول المؤلف، قول الناظم هنا قال: ودفع مهل لمن جاءت، أي آية ممتحنة. شوف الآية الممتحنة، ذكر السيوطي كلام حولها، قال: ومن الممتحنة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قيل منسوخ بآية السيف، وقيل بآية الغنيمة، وقيل محكم، وهذه مرت معنا منسوخ. قالوا: فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، قالوا أنه خلاص نسخ هذا الأمر بالسيف، بآية السيف، وهي فقط المشركة حيث وجدتموهم. وقيل بآية الغنيمة بأنها يعطى من الغنيمة، وقيل محكم، والصحيح أنها محكمة. طيب، ننتقل لآية المزمل. آية المزمل، يقول السيوطي: ومن المزمل قوله: قم الليل إلا قليلا، منسوخ بآخر السورة، ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. ما هي آية المزمل؟ قم الليل إلا قليلا، قال أن هذا الأمر واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واجبا على الصحابة، كان واجب على الصحابة أن يقوموا الليل فرضا، ثم نسخ بذلك، لأن الله ذكر الأعذار، ذكر الأعذار في الآية الثانية، قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من، فدل على رفع. كذلك يدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة تقول في الحديث الصحيح، يعني في الذي رواه مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: فرض الله قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخرها هذه الآيات، آية التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا في الصحابة بعدما كان فريضة. وهذه الآية أيضا تعد من الآيات المنسوخة، من الآيات المنسوخة، وهي الآية الثالثة. طيب، يقول: وزيد، آخر شيء قال: وزيد آية الاستئذان مما ملكت، يقصد آية الاستئذان آية النور، آية النور، وهي ذكرها السيوطي، قال: وزيد، لعله أراد آية الاستئذان، يعني آية ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم. نشوف الآية، نشوف الكلام السيوطي حولها، يقول: يا أيها الذين آمنوا، قال السيوطي: ومن النور قوله تعالى: يستأذنكم الذي ملكت أيمانكم، قيل منسوخة وقيل لا، لكن تهاون الناس في العمل بها: يستأذنكم الذي ملكت أيمانكم. هذه مثل ما ذكرنا، بعضهم قال منسوخة السيوطي ذكر فيها قولين. قيل ما الذي نسخها؟ قالوا إذا نسخها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ووجه النسخ أن الأمر بالاستئذان في الأوقات الثلاثة نسخ بالاستئذان مطلقا، هذا على رأي وبعضهم يقول لا محكمة، لأن هذه باقية في الأوقات الثلاثة لا يجوز الدخول لا للصغار ولا للكبار، وأما ما سوى الأوقات الثلاثة فإن الصغار يدخلون والكبار لا يدخلون لأن وإذا بلغ الأطفال الحلم وأصبحوا في حكم الكبار فإنهم لا يدخلون، فلا تعارض بينهما أصلا، لا تعارض بينهما. يقول السيوطي وآية القسمة الفضلة لمن حضروا، هذه يعيدنا السيوطي إلى آيات ماذا كأنه يدخل يعني زاد هذه الآيتين فقط اللي هي 19 و20، فما هي آية القسمة؟ فعله أراد بها آية النساء. آية النساء ما هي؟ قال وإذا حضر القسمة. نشوف كلام السيوطي ماذا قال في آية النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى. نشوف نعم. يقول السيوطي ومن النساء قوله تعالى وإذا حضر القسمة قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها. نفس الكلام في آية الاستئذان، إما أن الناس تهاونوا بها وإلا أنها منسوخة. طيب نشوف يعني لو قلنا أنها منسوخة ما الناسخ لها؟ قيل الناسخ لها آية المواريث، أن إذا حضر القسمة أولي القربى كانوا يعطون في أول الأمر، يعطون إذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قالوا خلاص نسخ الميراث لأهله لا يعطون وقيل أنه يعطون رضخا ولكن بمقدار ماذا؟ رضخا بإذن الورثة، أن يعطون بإذن الورثة يعطون شيئا يسيرا، فهل الآية محكمة أو أن الناس تهاونوا فيها وهي محكمة والناس تهاونوا فيها، أو نقول هي الآية يعني ليست محكمة ولكنهم يعني ليس وأن منسوخة أو وأنها منسوخة؟ نقول مدام أن نستطيع الجمع كما ذكرنا سابقا فالأولى عدم النسخ، فنقول هذه الآية لا تتعارض مع آيات المواريث، فإنه إذا حضر القسمة لكن الناس تهاونوا بها، إذا حضر الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى عند قسمة الميراث ميراث الميت فيعطون شيئا يسيرا، يعني مما يتيسر من سواء من الأشياء العينية أو النقدية، يعطون مما يعني أو يقال لهم قولا معروفا كما قال سبحانه وتعالى وقول لهم قولا معروفا، قولوا كلمة طيبة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم، أسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله، بهذا من هذا الكلام. وعدم النسخ أولى من النسخ، بهذا ينتهي الكلام حول هذه المنظومة التي نظمها السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان حول الآيات المنسوخة. نظم هذه الآيات التي هي 20 آية، وجزم في أكثرها بالنسخ وتردد في بعضها، ولكنه أدرجها ضمن الآيات المنسوخة. ولكن الذي يظهر كما ذكرنا وحررنا مسائلها وحررنا وحققناها أن أكثرها ليس بمنسوخ، وأن الآيات المنسوخة في الحقيقة هي 3 آيات: آيات المصابرة في سورة الأنفال، وآية تقديم الصدقة في سورة المجادلة، وآية قيام الليل. هذه آيات 3 نسخة منسوخة في القرآن. وأما الآيات التي هي ناسخة وهي في القرآن مثل ما ذكرنا، آية الناسخة في القرآن هي عندنا آية أحل لكم بليلة الصيام نسخة السنة، وعندنا تحويل القبلة نسخة السنة، وعندنا أيضا فلا ترجعوهن إلى الكفار في الممتحنة نسخة السنة. وهذا والله هذا يعني والله أعلم هذا الذي نستطيع الوصول إليه، وبما حصل لنا يعني بعد تحليل هذه المسائل، وأنا يعني كتبتها وألفت فيها الكتاب المعروف الآيات المنسوخة عند السيوطي وحررت مسائلها، ومن أراد الاستزادة ويعني وقراءة ما تقدم أو مراجعة ما تقدم فليرجع إلى الكتاب المطبوع الآيات المنسوخة عند السيوطي لدراسة ونقد، والله أعلم. إن شاء الله لنا اللقاء بإذن الله في مجالس أخرى مثل هذه المجالس النافعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم في أوقاتنا وفي أعمالنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.